الحلقة الثالثة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه وإياكم أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى، لعل الله جل وعلا بهذا ينجينا من أسباب الفتن والولوغ فيها، ويجعلنا ممن يصدق بما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تصديق يقين لا شكة ولا تهاون ولا استبعاد. مضى الحديث في غير ما حلقة عن المسيح الدجال الذي هو شر غائب ينتظر، والساعة أدهى وأمر، عن الدجال الذي هو أعظم الفتن وأشنعها وأكبرها من لدن آدم إلى قيام الساعة، فإنه ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال، أي خوفهم منه وحذرهم من شره. أنذره نوح عليه السلام قومه، وأنذره موسى قومه، وكان أشد الأنبياء تحذيرا منه نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب العصمة والنجاء والبعد والسلامة من شر فتنة المسيح الدجال عدة عواصم، سأجعل هذه الحلقة وحلقة أخرى تليها في تفصيل هذه الأسباب المنجية والعواصم من فتنة المسيح الدجال، طلبا للنجاة في أنفسنا ونصحا لعباد الله. فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، أي علمائهم وولاتهم وعامتهم. وفي حديث جرير ابن عبد الله البجلي الذي ثبت في الصحيح قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النصح لكل مسلم. الأسباب العاصمة بإذن الله من فتنة المسيح الدجال عدة أسباب. السبب الأول العاصم من فتنة المسيح الدجال أيها الإخوة والأخوات أن نتعرف إلى الله جل وعلا فيما تعرف الله به إلينا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الكريمة. فالتعرف إلى الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، فأسماؤه حسنى وصفاته على التي سمى الله جل وعلا بها نفسه في القرآن، أو وصف الله بها نفسه، أو سماه بها أعرف الخلق به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان، أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. إن من عرف الله حقا وحقيقة بأسمائه وصفاته أثبتها وآمن بها من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل كان بإذن الله مستمسكا بدينه، لم يلتبس عليه أمر الدجال الذي يضحك على أتباعه وعلى المغرورين فيظنون أنه رب العالمين لما أيد به من أنواع الخوارق تمحيصا لإيمان المؤمنين ومحقا لإيمان غير المؤمنين. وذلك يا أيها الإخوة أن الدجال يدعي أولا أنه ولي من الأولياء ويؤيد ببعض الخوارق فيزداد أتباعه، ثم يدعي أنه نبي فيعظم أتباعه أكثر من الأول إلى أن يبلغ منتهى شره وخطره وكبره في أنه يدعي أنه رب العالمين ويؤيده الله بأنواع من الخوارق حتى يمتحن بذلك عباد الله ويمتحن بذلك الناس. فمن ثبت على دينه وإيمانه فهو السالم والناجي والمعصوم، ومن لم يثبت كان مع الهلكة الهالكين. الدجال مخلوق، والله جل وعلا خالق ليس بمخلوق. الدجال مولود من أبوين وهو عقيم، والله جل وعلا أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. الدجال يا أيها الإخوة أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة، وربنا جل وعلا ليس بأعور، بل له عينان كريمتان لائقتان بعظمته وجلاله لا تشبهان بحال أعين المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة، فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: ألا إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة وإن ربكم ليس بأعور. أخذ العلماء من هذا الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة، أخذوه مستندا لإجماعهم أن الله له عينان كريمتان لائقتان بعظمته لا تشبهان أعين المخلوقين. الدجال يموت، والله حي، حياة أبدية سرمدية لا يلحقها موت، كما أنه لا يلحقها نعاس وهو السنة، ولا يلحقها نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الدجال يرى في الدنيا، وربي جل وعلا لا يمكن أن يرى في الدنيا. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا، وفي رواية: وتعلموا، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. الدجال يا أيها الإخوة كذاب، كذاب دجال، وربي جل وعلا أصدق الصادقين، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. الدجال ما معه إلا المكر والخداع والتجمير والخوارق الشيطانية، والله جل وعلا أمره بين الكاف والنون، لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. الدجال يعجز عن ذلك الشاب المؤمن أن يقتله، والله جل وعلا لا يلحقه عجز ولا يلحقه نقص في قدرته. والسماء بنيناها بأيد، أي بقدرة وبقوة، وإنا لموسعون. والله جل وعلا يقول إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما لحقنا تعب ولا نصب ولا إعياء ولا مشقة. الدجال يا أيها الإخوة يعجز عن هذا الشاب، وسيقتله عيسى عليه السلام. الدجال آمن به الكافرون، وربي جل وعلا آمن به المؤمنون الموحدون، وهم عباد الله المخلصون. الدجال جنده من الكفرة والشياطين، والله جل وعلا أولياؤه وحزبه هم المفلحون المؤمنون، من الملائكة عليهم السلام، ثم من عباد الله الموحدين المؤمنين من بني آدم ومن إخوانهم من الجن. هذا هو العاصم الأول بإذن الله من فتنة المسيح الدجال، أن تتعرف أيها المؤمن على أسماء الله وصفاته وعلى أفعاله حتى لا يلتبس عليك هذا الدجال. وفي يوم القيامة كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الطويل أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، فتذهب كل أمة تتبع ما كانت تعبد، فتبقى هذه الأمة وفيهم منافقوها، فيأتيهم سبحانه بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، أي بما تعرف الله به علينا وما تعرف الله به إلينا، فيأتيهم بصورة غير الصورة التي آمنوا بها في صفاته سبحانه، فيقول: أنا ربكم، فيقول المؤمن: أنت لست ربنا. ثم يأتيهم بصورته التي يعرفون بها ويكشف عن ساقه، فيذهب المؤمنون يخرون لله سجدا، ويبقى المنافقون واقفين لا يستطيعون السجود، ظهورهم كأنها خشبة. وهذا قول الله جل وعلا في سورة نون: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فنسأل الله جل وعلا إيمانا صادقا به وبأسمائه وصفاته وأفعاله، إيمانا ينجينا به في الدنيا من الفتن، ويرزقنا به في الآخرة عوالي جنانه وقربه ولدة النظر إلى وجهه الكريم، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي سأجعله في العواصم بإذن الله من فتنتي وشري واتباع المسيح الدجال. مضى في لقاء سابق ذكر العاصم الأول، وهو التعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، حتى لا يخفى علينا شأن الدجال وتلبيسه وكذبه وتدجيله أنه رب العالمين. السبب الثاني العاصم بإذن الله من شر فتنة المسيح الدجال: استمساكك أيها المؤمن وعظك على توحيدك لربك سبحانه وتعالى، فلا يتزحزح إيمانك بالله فيلتبس بهذا الدجال، ولا تساوم على عقيدتك ولو عرضت عليك الدنيا بحذافيرها. فمن تمسك بإيمانه وتمسك بتوحيده وتقواه ربه جل وعلا نجا بإذن الله من فتنة المسيح الدجال على عظيم بهرجه وكثرة زخرفه وتدليسه وتلبيسه وإغرائه بالشبهات أحيانا وبالشهوات أحيانا. إذن إذا أردت أن تنجو من الدجال ومن فتنته فاستمسك بإيمانك، ولا تساوم على توحيدك وعقيدتك مهما عظمت المغريات وكثرت الملهيات وتنوعت الشبهات بأصنافها. السبب الثالث العاصم بإذن الله من فتنة المسيح الدجال سبب عظيم يا أيها الإخوة، وهو انطراحك أيها الموحد، أيها المؤمن، أيها الوجل الخائف من ربك، أيها الخاش لله سبحانه وتعالى، أن تطرح بين يدي الله جل وعلا عبادة ودعاء وضراعة أن ينجيك الله منه ومن شره وشر أمثاله، أن يصرف عنك فتن الدنيا والآخرة ومنها فتنة المسيح الدجال. والله أيها الإخوة والأخوات، أقولها يمينا بارا بها غير حانث، من ألح على الله إلحاحا صادقا بدعائه واللهج إليه والضراعة بين يديه والانكسار إليه سبحانه، أن يكفيه شر المسيح الدجال، أن الله يستجيب دعوته. إذن أر الله من نفسك خيرا، وأكثر الضراعة إلى الله والإلحاح عليه إلحاحا عظيما، أن ينجيك من شر فتنة المسيح الدجال، كما ينجيك من شر فتن الدنيا والآخرة، كما ينجيك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. إن المؤمن إذا ألح على الله جل وعلا وانطرح بين يديه كان خليقا أن الله يجيب هذا الدعاء وهذا الانطراح وهذا الإلحاح. السبب الرابع العاصم بإذن الله من شر الدجال وشر فتنته، أن تتعوذ بالله منه في دبر كل صلاة نفلا أو فرضا. متى؟ بعدما تنتهي من التشهد الأخير. فقد جاء في الصحيحين من حديث طاووس ابن كيسان اليماني عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله دبر كل صلاة من أربع، تعوذوا بالله من عذاب جهنم، هذه واحدة، ومن عذاب القبر، هذه الثانية، وتعوذوا بالله من فتنة المحيا والمات، هذه الثالثة، وتعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، في رواية من شر فتنة المسيح الدجال، وهذا التعوذ الرابع. فتنة الدجال هي من فتنة المحيا، ومع ذلك خصها عليه الصلاة والسلام بالتعوذ بالله منها صراحة ونصا لعظيم خطرها وعظيم شررها. إن التعوذ بالله دبر هذه الصلوات نفلا كانت أو فرضا من هذه الأربع حري بسبب النجاء منه، ولهذا علمناها نبينا صلى الله عليه وسلم. كان طاووس بن كيسان اليماني يؤدب ولده فيسأله: أتعوذت يا بني دبر صلاتك من هذه الأربع؟ فإذا قال: نسيت يا أبتي، أو قال: غفلت، أو لم أتعوذ، يأمره أبوه أن يعيد الصلاة فيتعوذ بالله دبرها من هذه الأربع. وهذا التعوذ بهذه من بالله من هذه الأربع الحقيقة هي من السنن المؤكدة ومن الأدعية العظيمة التي حثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا نفوتها دبر كل صلاة ندعو ربنا جل وعلا بها بألسنتنا وقبل ذلك بقلوبنا. السبب الخامس العاصم بإذن الله من فتنة المسيح الدجال أن المؤمن يحفظ العشر الآيات الأولى من فواتح سورة الكهف، وكذلك العشر الآيات الأخيرة من خواتيمها، فإن المؤمن إذا حفظها وآمن بها واعتقدها اعتقد مشمولها ومضمون هذه الآيات نجا بإذن الله من فتنة المسيح الدجال. من أخبرنا ذلك ومن علمنا هذا؟ إنه نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم، وهو الشفوق الرحوم على أمته. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. هذا حديث أبي الدرداء الأنصاري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث النواس ابن سمعان الطويل الذي فيه خبر الدجال وخروجه على حين غرة فجأة بين الشام والعراق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الدجال فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف، وفي رواية: فاقرأوا عليه فواتح وخواتم سورة الكهف. فهذه السورة الجليلة التي ابتدأت بتوحيد الله وختمت به والتحذير من الشرك، فإنها سبب بإذن الله في قراءتها واعتقاد موجبها في النجاء من فتنة المسيح الدجال، لأنها تذكر المؤمن توحيد الله، وهي سورة فاضلة يستحب قراءتها في كل جمعة، حيث جاء فيها الفضل من غير وجه، من قرأ سورة الكهف في كل جمعة كان له نور إلى 3 أيام من الجمعة الأخرى، أي إلى 10 أيام. فاحفظوها عباد الله، وحفظوها أولادكم وأهليكم لعلهم أن ينجوا من فتن الدنيا والآخرة ومن فتنة المسيح الدجال. السبب السادس العاصم بإذن الله من فتنة المسيح الدجال، وهو سبب يتعلق بمن أدرك زمان الدجال، أن من سمع به خرج، وسمع بهذا الخبيث قد ظهر فليبتعد عنه ولينأ عنه، ولا تحدثنه نفسه أنه يأتي إليه يتفرج أو ينظر ما معه، والناس مبهورون بكل جديد، بل إنهم يسافرون للاطلاع عليه ومشاهدته. انظروهم في مدن الألعاب، في ديزني لاند مثلا، أو في المصائف، أو في الجبال، أو في غيرها، كيف أنهم يبذلون فيها أموالهم وأوقاتهم وأعمارهم، ويأخذون معهم أهليهم ليتفرجوا عليها، وهي أشياء ليس فيها أي خارق من خوارق العادة، فكيف لو ظهر الدجال على هؤلاء ومعهم من خوارق العادة ما لا قدرة لهم به؟ وهذا الأمر، أي بالابتعاد عن الدجال والهروب منه، وعدم تحديث النفس أنك تلاقيه أو تنظر ما معه وتتفرج عليه، هو ما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه، يأمرنا بالابتعاد عنه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه مما يرى معه من الشبهات. نعم أيها الإخوة، هذا الحديث حديث عمران بن الحسين، رواه أبو داود ورواه أحمد وغيرها من حديث ابن عمر. إذن ما معه من الشهوات والشبهات لا تزال تؤثر في قلب الإنسان حتى يتبعه. وهذا ظاهر في الدنيا في البدع والضلال وفي الخرافة وفي التشدد. يقتنع الإنسان بشبهة تكفيري، بشبهة داعشي، ثم شيئا فشيئا إلى أن تكون شبهته الباطلة عقيدة في قلب هذا، يموت من أجلها ويموت من جرائها. كيف إذا ظهر على هؤلاء الدجال؟ كيف إذا ظهر على هؤلاء الدجال فسلب قلوبهم بشبهاته وشهواتهم حتى كانوا من أتباعه؟ ولهذا أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن الخوارج، قال: لا يزال الخوارج بالخروج حتى يخرج بقيتهم فيتبعوا الدجال. دل على أن الخوارج يخرجون إلى آخر الزمان حتى يكون بقيتهم وآخرهم أتباعا للدجال، لأنه سلب قلوبهم وعقولهم بهذه الشبهات التي صير بها الباطل في عيونهم حقا، وصير بها الحق في قلوبهم وأفئدتهم باطلا. السبب العاصم السابع بإذن الله من أسباب النجاة من فتنة الدجال هو يتعلق يا أيها الإخوة بماذا؟ بالصبر على دينك وعدم المجاملة عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الدجال: إن معه جنة ونار، فمن أدركه منكم، أي أدرك الدجال أحدا منكم وبلي بشره وبلي بفتنته وبلي بزبانيته وشياطينه، فليثبت على دينه ولا يسايم ولا يمايز ولا يزايد على عقيدته. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليأتي ناره وليغمض عينيه وليطأطئ رأسه فإنه ماء بارد، أي لا تذهب إلى جنته لأنها نار تلظى، ولكن إذا بليت به وامتحنك اثبت على دينك، ولو ترتب على ذلك أن يقتلك أو ترتب عليه أن يقذفك في ناره فإنه ماء بارد، لكن يخيل العين أنه نار وفي الحقيقة هو ماء بارد. وكل هذا تأكيد على الأصل الأول، أن يثبت الإنسان على عقيدته وإيمانه بربه وتوحيده إياه، لا يساوم على ذلك ولا يمايز ولا يجادل عليه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم أسباب النجاء والعصمة من شر الدجال وشر فتن الليل والنهار وفتنة المحيا والممات، وأن يميتنا على توحيده والإيمان به وهو راض عنا رضاء لا يسخط علينا معه أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. وحياكم الله إذا هذا اللقاء المتجدد في مذاكرة علامات الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها. مضى الكلام في غير ما حلق عن الدجال، عن خطره وعظيم شأنه، عن فتنته، عن صفة خلقه، عن أتباعه من هم، عن الأسباب العاصمة بإذن الله من شره وخطره، وعدتها 7 أسباب. ألفت الانتباه في هذا اللقاء إلى فئة أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنهم سيتبعون الدجال وسيكون من جنده، وسيلبس عليهم بشبهاته وأباطيله حتى يعتقدوا أنه على حق، وذلك لقلة علمهم وضعف فقههم وجهالتهم بدين ربهم، مع كونهم متحمسين للانتصار بزعمهم لدين الله أشد حماسة. أتدرون من هؤلاء أيها الإخوة والأخوات؟ إنهم الخوارج الذين خرجوا على جماعة المسلمين بالسيف، فكفروا علماء المسلمين أو بعضهم، كفروا ولاتهم أو بعضهم، بل كفروا مجتمعاتهم، حتى منهم من كفر أباه وكفر أمه وجده وجدته. إن هؤلاء الخوارج أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم، وأخبرنا بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وبأنهم كلاب النار، كما جاء ذلك في عدة أحاديث، عدتها 10 أحاديث في صحيح مسلم، حديث أبي سعيد وأبي أمامة وأبي هريرة وعلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم. الخوارج أتباع للدجال، الخوارج ضحايا لتلبيسات الدجال وتدليساته، ضحايا لشبهاته. وانظروهم الآن في صبيان بعض المسلمين ممن تأثروا بهؤلاء الخوارج، بأي اسم تسموا، سموا قاعدة، سموا جماعة تكفير، سموا جماعات جهادية، سموا بالدواعش، بأي اسم سموا هم خوارج، هكذا حكم أهل العلم عليهم، ولهذا وصفهم النبي بالوصف ولم يسمهم بالاسم. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل أعرابي من أهل نجد فقال يا رسول الله، وهو يقسم غنائم حنين في الجعرانة، قال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل؟ أفلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فأدبر الرجل وكان قصير القامة منتفئ الجبين، فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، والنبي يستتبع هذا الرجل الأعرابي ببصره. قال: دعه يا خالد، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل مقالته ومذهبه ومتحده، سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني أهل عبادة وأهل صلاح في الظاهر لا في الباطن، وهل اجتهاد، لكن ذلك كله ليس عن علم وليس عن رسوخ وليس عن إيمان صحيح، وإنما تتخاطفهم الشبهات والأهواء والأقوال يمنة ويسرة في اضطراب وفي تنقل لقلة علمهم وكثرة حماستهم، حتى إن الصحابة على فضلهم وعبادتهم يحتقرون عباداتهم عند عبادة هؤلاء. قال فيهم عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا يجاوز، قال، تراقيهم، أي قراءة لفظ دون اعتقاد ودون معنى ودون استبصار ودون فقه وتدبر لأحكام القرآن وعقائده وما فيه من الرسوخ. قال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل عند الله من قتلوه، هم كلاب النار. هؤلاء الخوارج لا يزالون بالخروج في كل زمان، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخوارج بالخروج حتى يخرج بقيتهم فيتبعوا الدجال. كيف يتبع الخوارج الدجال؟ الخوارج يزعمون أنهم ينتصرون لدين الله ويغارون على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يزعمون أنهم يحمون عورات المؤمنين ويذبون عنها ويدافعون عنها، يزعمون أنهم يقومون بالخلافة الراشدة، أنهم يقيمون الحدود وأحكام الشريعة. كيف سيتبع الخوارج الدجال الذي يدعي أنه رب العالمين، أي يدعي أعظم كفر وأعظم شرك وأعظم إلحاد يتبعه الخوارج أيها الإخوة. كذا أخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. تدرون لما؟ لأن هذا الدجال يسلبهم بما معه من أنواع الشبهات وأنواع التلبيسات حتى يهيئ لهم بجهلهم وبعدم علمهم وبقلة بصيرتهم وبضعف فقههم وإيمانهم يصير لهم الحق في صورة الباطل ويجعل لهم الباطل في صورة الحق. وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، فإنه ذكر في أشراط آخر الزمان أن الساعة لا تقوم حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه، وحتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها، أي يصير الباطل حقا والحق باطلا. هذا ما سيفعله الدجال مع هؤلاء الأغمار الأغرار الذين هم حدثاء في أسنانهم، سفهاء في عقولهم وأحلامهم، ضعفاء في إيمانهم أو لا إيمان لهم والعياذ بالله. وها هم اليوم يتخذهم أعداء المسلمين في أجهزة مخابراتهم في طوائفهم، يتخذون هؤلاء الخوارج مطايا ووسائل لتحقيق أهدافهم في إهان الأمة وإضعافها وإيجاد البلبلة في صفوفها وفي جماعتها. انظروهم في شباب ما جاوزوا 30، بل منهم ما بين 15 إلى 25، كيف أصبحوا مطايا يفجرون أنفسهم ويكفرون أهليهم ومجتمعاتهم لهذه الشبهات التي استحكمت عليهم. كيف لو خرج على هؤلاء الدجال ومعه من الشبهات والشهوات ما لا قدرة لأحد على دفعه إلا من ثبته الله، فأيد بالحق قلبه وجنانه وثبت بالإيمان معتقده وأركانه، هؤلاء هم الناجون. ولهذا أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من أتباع الدجال هؤلاء الخوارج، يسلبهم بشبهاته ويطغي عليهم ببهرجه وباطله حتى يصدقوه في دعواه ويكونوا من جنده وزبانيته والعياذ بالله، ويكونوا من أتباعه. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا بالإسلام وبالإيمان، ويحفظ علينا ديننا وأمننا وأمانتنا واجتماع كلمتنا، وأسأله جل وعلا أن يحفظ أولاد المسلمين وبناتهم من هذه العقائد الفاسدة والأفكار الدخيلة والمذاهب الردية، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يعيدنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيدنا من شر شياطين الإنس والجن، ويعيدنا من شر فتنة الدجال وأتباعه وزبانيته، ومن فتنة المحيا والممات، ومن عذاب جهنم، ومن عذاب القبر. إنه سبحانه جواد كريم، وهو ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله.